كلما قلنا زمان البغي ولا وانقضى العهد الذي عشناه ذلا. كلما قلنا زمان البغي ولا وانقضى العهد الذي عشناه ذلا. جاء من يغتال باسم العدل شعبا، قد رأى في الساح لا في القول حلا. جاء من يغتال باسم العدل شعبا، قد رأى في الساح لا في القول حلا. غير أنا لم نزل نحيا زمانا، يرتوي السياف فيه من دمانا. غير أنا لم نزل نحيا زمانا، يرتوي السياف فيه من دمانا. غير أنا لم نزل نحيا زمانا، يرتوي السياف فيه من دمانا. غير أنا لم نزل نحيا زمانا، يرتوي السياف فيه من دمانا. شرعة الأعداء أن نسقى كؤوسا، مترعة لا إباء بل هوانا. مترعة لا إباء بل هوانا. كلما قلنا زمان البغي ولا وانقضى العهد الذي عشناه ذلا. كلما قلنا زمان البغي ولا وانقضى العهد الذي عشناه ذلا. جاء من يغتال باسم العدل شعبا، قد رأى في الساح لا في القول حلا. جاء من يغتال باسم العدل شعبا، قد رأى في الساح لا في القول حلا. فانتفض يا شعب واشعلها ضراما، كن لهيبا يحمل الموت الزؤاما. فانتفض يا شعب واشعلها ضراما، كن لهيبا يحمل الموت الزؤاما. فانتفض يا شعب واشعلها ضراما، كن لهيبا يحمل الموت الزؤاما. فانتفض يا شعب واشعلها ضراما، كن لهيبا يحمل الموت الزؤاما. إن هذا الكون يحيا في ظلام، فاسحق الظلام شعبي والظلام. فاسحق الظلام شعبي والظلام. من أي دمع أي جرح أي من أي نجم قد تبعثر في علاه. من أي دمع أي جرح أي من أي نجم قد تبعثر في علاه. من أي ثغر مشرق متبسم، من أي روح أستقي شهد الحياة. من أي ثغر مشرق متبسم، من أي روح أستقي شهد الحياة. لا لا لا تسل عن محنتي فالقلب تاه. لا لا لا تسل عن محنتي فالقلب تاه. لا لا لا تسل عن محنتي فالقلب تاه. لا لا لا تسل عن محنتي فالقلب تاه.